بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من قراءة مسند الشهاب للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضائي رحمة الله عليه، على شيخنا المسند الحافظ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الباري ومن تابعهم. أساندكم إلى المؤلف رحمة الله عليه، قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قال: أخبرنا علي بن إبراهيم النحوي قال: أنبأنا محمد بن وأخبرنا محمد أنبأنا محمد بن عبد الله النيسابوري قال: حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال: أنبأنا سويد بن نصر قال: أنبأنا وأخبرنا عبد الله عن سفيان عن زيد العمي عن أبي ياسر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالإسناد الذي ساقه المصنف هو عند النسائي، كما ذكر المصنف عندما رواه من طريقه، وفيه زيد العمي ولا يحتج به، ولكن جاء هذا الحديث من حديث أبي إسحاق السبيعي عن بريد عن أنس بن مالك، عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك، وهذا إسناد صحيح، وقد صححه الترمذي أيضا، وأيضا قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الدعاء عند النداء أيضا يستجاب. فعندنا وقتان هنا، عند النداء وبين النداء والإقامة. نعم، تفضل. صلى الله عليه وسلم. إليه قال: كسب أو قال: طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. قال: حدثنا أبو سعد المريني وإملاء قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن شيرويا الفسوي بها قال: حدثنا محمد بن داود قال: حدثنا حفص بن عمر المهرقاني قال: حدثنا عباد بن كثير هو بن راشد قال: حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. وبه قال: وأخبرنا عبد الحق عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق السراج قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا عباد بن راشد قال: حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طالب الحلال فريضة بعد الفريضة. نعم، طبعا هذا الخبر باطل، لأن فيه عباد ابن كثير وهو ابن راشد الثقفي وهو متروك. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بكم. وبه قال: أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة قال: أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال: أخبرنا القاضي أبو الحسن علي وابن الحسين بن منذر قال: أنبأنا أبو عروبة الحراني قال: حدثنا عبد الرحمن بن خالد قال: حدثنا محمد بن مصعب عن عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة أو مؤنة. نعم، طبعا هذا الإسناد فيه عيسى بن ميمون وهو ضعيف. نعم، تفضل. أحسن الله عليكم. قال: المؤمن مرآة المؤمن قال: أخبرنا محمد بن الرحمن بن عمر الكجيمي قال: حدثنا بن الأعرابي قال: حدثنا عباس الدوري قال: حدثنا عثمان بن محمد بن ربيعة قال: حدثنا محمد بن عثمان المؤذن عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. وبه قال: أخبرنا مسعد أحمد بن محمد المليني قال: أخبرنا مخلد بن جعفر الدقاق في بغداد قال: حدثنا جعفر بن محمد الكريابي قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم بن سفيان وبن حمزة عن كثير بن زيد عن الوليد بن الرباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن. طبعا الإسناد الأول فيه محمد بن عثمان المؤذن، فيه نظر، ولكن الإسناد الثاني هو الذي لا بأس به. الإسناد الثاني لا بأس به، المؤمن مرآة المؤمن. وقد جاء موقوفا، ذكر البخاري موقوف ومرفوع، أي البخاري في الأدب المفرد، ورفعه قوي. نعم، في الإسناد الثاني صالح لا بأس به. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عمر الصفار، وقال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد، قال حدثنا عباس وبن محمد الدوري، قال حدثنا أبو سلمة منصور وبن سلمة القزاعي، قال حدثنا سليمان وبن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: المؤمن وأخو المؤمن. نعم. طبعا بالنسبة للإسناد السابق الذي برقم 25 ومئة، فيه يعقوب بن حميد بن كاسب، وهو لا يحتج به، ولكن جاء من غير طريقه، جاء من غير طريقه. وأما الإسناد الذي يليه المؤمن أخو المؤمن فهو بنفس الإسناد، فالمؤمن أخو المؤمن هذا طبعا يعني في القرآن العظيم وفي السنة النبوية الصحيحة. لكن الإسناد الذي ساقه المصنف يعني ظاهره الصحة، والله أعلم، ظاهره الصحة. طبعا ظاهر الصحة إلى سليمان بن بلال، وأما كثير بن زيد فهو حسن الحديث. وهل هو اختلاف على كثير بن زيد المؤمن مرآة المؤمن؟ هذا يحتاج إلى تأمل ومراجعة، فلعل يرجع. نعم، تفضل. وبه قال: المؤمن يسير المؤنة أو المؤنة. قال: أخبرنا أبو القاسم يحيى بن أحمد بن علي الأذني، وقال: أنبأنا جدي علي وابن الحسين قاضي أذنة، قال: حدثنا حسن وابن إبراهيم ابن إبراهيم بن فيل، قال: أنبأنا أبو طالب الهروي، قال: حدثنا عمر وابن هارون البلخي عن ابن لهيعة عن عقيل بن عقيل بن خالد عن يعقوب بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يسير المؤنة. هذا طبعا فيه عمر بن هارون البلخي، وهو متروك أو واهي الحديث، وباللهيعة عبد الله باللهيعة لا يحتج به، ويعقوب بن عتبة لم يسمع من أبي هريرة. نعم. قال: المؤمن كيس فاطن حذر. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن جست النيسابوري إجازة لقيته بالقسطنطينية، قال: أنبأنا محمد بن الحسين السلمي، قال: أنبأنا علي بن بندار، قال: أنبأنا الحسن بن حسين البخاري، قال: حدثنا عيسى بن عمرو بن ميمون، قال: حدثنا المسيب بن إسحاق، قال: حدثنا عيسى بن موسى غنجار عن سليمان بن عمرو عن سليمان بن عمرو النقعي عن أبانا عن أسمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كيس فطن حذر. هذا طبعا لا يصح، بل هو إسناد باطل. أبان بن أبي عياش متروك، وسليمان بن عمرو أظن أيضا مثله. نعم. أحسن الله عليكم. قال: المؤمن إلف مألوف. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عمرو النقعي. نعم، تفضل. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عمر الصفار، وقال: أنبأنا أحمد وابن محمد بن زيان، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، وقال: حدثنا علي وابن بهرام، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن إلف مألوف، لا خير في من لا يألف، وخير الناس أنفعهم للناس. نعم، طبعا بالنسبة للإسناد السابق باطل، سليمان بن عمرو النخعي متروك، وأبان أبي عياش أيضا، وسليمان بن عمرو النخعي نسب إلى الوضع. وأما المؤمن إلف مألوف فأيضا هذا لا يصح، بل هو إسناد منكر. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. قال: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. قال أخبرنا أبو محمد محمد بن أحمد البغدادي وقال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو ناصر التمار قال حدثنا أحمد عن علي بن زيد ويونس بن عبيد وحميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من أمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر السوء والذي نفسه بيده لا يدخل الجنة عابد لا يمن جاره بوائقه. قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عمر بن محمد الجيزي قراءة عليه قال أنبأنا أبو عمرو زيد وابن محمد بن خلف القرشي قال حدثنا أحمد وابن عبد الرحمن بن أخي بن واهب قال حدثنا عمي قال حدثنا أبو هاني عن عمري بن مالك الجنبي أن فضالة بن عبيد حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بحجة الوداع وذكر الخطبة وفيها والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. وبه قال أخبرنا إسماعيل وابن رجاء العسقلاني قال أخبرنا محمد بن محمد القيسراني قال أخبرنا الخرائطي قال حدثنا نصر وابن داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن سعد عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمن الناس على دمائهم وأموالهم. نعم بالنسبة للإسناد الأول وهو الذي برقم 30 و100 حماد هذا هو بن سلمة وعلي بن زد بن زيد هو بن جدعان لا يحتج به ولكن متابع بيونس بن عبيد البصري وهو ثقة ثبت وحميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة مشهور فهذا الإسناد إسناد جيد. وأما بالنسبة للثاني فهو إسناد حسن فيه أحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب وهو صدوق انكرت عليه أحاديث وقد رجع عن هذه الأحاديث التي انكرت عليه. وأما بالنسبة للإسناد الثالث وهو برقم 32 و100 فهو إسناد حسن من أجل ابن عجلان فإنه صدوق وقد صححه أبو عيسى الترمذي. نعم بمسند الشهاب والحمد لله وصلاته على سيدنا محمد النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين. الجزء الثاني من كتاب مسند الشهاب وبأسانيدكم إليه قال المؤمن غير كريم والفاجر خب اللئيم. قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا سليمان وابن محمد أبو داود المباركي قال حدثنا أبو شهاب عن سفيان الثوري حا وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أنبأنا ابن العرب قال حدثنا محمد بن أبي العباء قال حدثنا قبيصة بن عقبة أبو عامر قال حدثنا سفيان الثوري عن الحجاج بن فراس صافا عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. نعم طبعا هذا الخبر في صحته نظر نعم وقد ضعفته في تعليقي على الأدب المفرد. نعم تفضل. البنيان يشد بعضه بعضا. قال أخبرنا محمد بن رحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا أبو سعيد بن العرابي قال حدثنا الحضرمي هو محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن بريد بن أبي بردة حا وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن جعفر المقري قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري قال أنبأنا أحمد بن عمرو البزار وقال حدثنا إبراهيم وابن سعيد قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال وأخبرنا ابن السمساري قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا الجرابري وقال حدثنا البخاري وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة بإسناده فذكر مثله وفيه وشبك بين أصابعه. نعم هذا حديث صحيح وقد خرجه الشيخان في صحيحيهما ولذا ساقه المصنف في الإسناد الثالث لهذا الخبر ساقه من طريق الفربري عن البخاري به فقال حدثنا محمد بن العلاء، أي البخاري يقول، ومحمد بن العلاء هو أبو كريب الحافظ، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي وهو ثقة مشهور، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة وهو صدوق جيد الحديث، عن أبي بردة وهو ثقة جليل، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وهذه سلسلة فيها عدة حديث، وفي الإسناد الذي برقم 34 و100 نعم، والإسناد الثاني قال طبعا ساكم طريق أحمد بن عمرو البزار، هذا صاحب المسند، وهذا أيضا من البزار إلى الأخير، أيضا إسناد صحيح، والإسناد الأول من طريق ابن الأعرابي أيضا إسناد صحيح. نعم حفظكم الباري. شيخنا بريد بن أبي برد يروي عن جده، إيه يروي عن جده أبي موسى الأشعري، أبو بريد بن أبي برد يروي عن جده أبي بردة، وأبو بردة يروي عن أبي موسى الأشعري، أبو بردة بن عبد الله بن أبي موسى. نعم أحسن الله إليكم. قال المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وبه قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر الجيبي قال حدثنا ابن الأعرابي قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا محمد بن سليمان الويل حا وأخبرنا أبو محمد إسماعيل بن عمرو المقري قال حدثنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن سليمان الويل قال حدثنا عيسى بن يونس عن مصعب بن ثابت عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. يألم المؤمن لما يصيب أهل الإيمان كما يألم الرأس لما يصيب الجسد. نعم هذا طبعا فيه مصعب بن ثابت، ومصعب بن ثابت لين الحديث، وإلا فإن رجاله ثقات، علي بن عمر الحافظ هذا هو الدارقطني، وعبد الله بن محمد البغوي ثقة من الحفاظ وقد عمر، ومحمد بن سليمان لوين ثقة، وعيسى بن يونس ثقة، لكن مصعب بن ثابت لين الحديث. وأما أبو حازم فهو أبو حازم الأعرج ثقة مشهور. نعم أحسن الله عليه. قال المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. قال أخبرنا أبو علي الحسن بن خلف المقري قال حدثنا أبو جعفر عمر بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا ابن المبارك عن حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. نعم هذا الإسناد فيه محمد بن حميد الرازي وهو متكلم فيه. نعم ولكن الحديث جاء من وجه آخر، فإسناده فهو حديث صحيح، وهو أحمد بإسناد صحيح. نعم أحسن الله إليك. وبه قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد العزيز بن أحمد بن حامد بن سرثال كذا قال حدثنا محمد بن مخلد العنصار قال حدثنا محمد بن حسان الأزرق وقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي اللزدي وكان قرة عين قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. نعم هذا حديث صحيح وقد خرجه مسلم. نعم أحسن الله إليه. وبه قال المؤمنون هينون لينون. أخبرنا محمد بن أحمد الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن علي الساقطي وذنون بن محمد قال حدثنا أبو أحمد العسكري قال حدثنا حامد بن محمد العربي قال حدثنا علي بن مشكان الساوي قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبي نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون هينون لينون مثل الجمل إن قلت عقاد وإن استرخته نخ. قال أخبرنا أبو القاسم الحسن وابن محمد الأنباري وقال أخبرنا أحمد وابن الحسن بن إسحاق الرازي قال حدثنا أبو يزيد القراطيسي وقال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن عبد العزيز عن مدخول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون مختصر. نعم طبعا هذا لا يصح. الإسناد الأول فيه عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد لا يحتج به، وأما الثاني فهو مرسل مكحول من صغار التابعين، وقد قواه بعض أهل العلم بشواهده، ولكن شواهد لا غير صحيحة. نعم فضل. أحسن الله لي. قال الشتاء ربيع المؤمن قال أخبرنا محمد بن الرحمن بن عمر التجيبي وقال أنبأنا أبو الطاهر المدني قال أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحسن الدراجة حدثه عن أبي الهيثم سمع أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن. وبه قال أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن علي بن جابر قال حدثنا محمد بن ذبان قال حدثنا أبو الطاهر بن السرح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن دراجنا بالسمع عن أبي الهيثم أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن. نعم وهذا أيضا لا يصح. نعم طبعا الإسناد الأول فيه دراج عن أبي الهيثم، ودراج له رجل من أهل الفضل والخير، ولكن روى أشياء تستنكر فهو لا يحتج به. نعم شيخنا. نعم هو في الاسنادين شيخنا في الاول والثاني كذا. اي الاسناد الاول كله كلاهما في دراج. نعم الاول والثاني. نعم نعم احسن الله اليك. قال الدعاء سلاح المؤمن قال اخبرنا تراب وابن عمر الكاتب ومحمد بن جعفر المطري قال حدثنا ابو احمد عبد الله بن محمد بن المفسر قال حدثنا احمد وابن علي بن سعيد المروزي قال حدثنا الحسن بن محمد الوراق قال حدثنا محمد بن الحسن عن جعفري بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. هذا أيضا هذا لا يصح. محمد بن الحسن هذا واهي الحديث، وهو أيضا منقطع، لأن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال عن أبيه عن جده، يعني علي بن الحسين بن علي عن علي، وعلي بن الحسين لا يعرب بالسماع من علي رضي الله عنه، فهو حديث لا يصح، ولعلك تقف عند هنا. بارك الله فيكم. وفيكم وقفنا على الحديث رقم 100، هل تهذا نقرأ آخر حديث حتى يكون 100 تام إن رأيت؟ ما يخالف لا بس لا بس تفضل. طيب يا سندكم عليه قال الصلاة نور المؤمن قال أخبرنا أبو محمد بن عبد الرحمن بن عمر المعدل وقال أبو المعدل وقال أنبانا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عمار الموصلي قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عيسى بن ميسرة عن أبي سناد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور المؤمن. هذا أيضا هذا باطل، هذا سناد باطل. عيسى بن ميسرة متروك فهذا سناد باطل، وأبو الزناد لا يرى برواية عن أنس. نعم لعلك تقف عند هنا. بارك الله بكم يا شيخ ونفع بعلومكم. آمين. ومتع بكم. آمين. وجمعنا وإياكم على ما يحب ويرضى. آمين يا كريم. وأوفاه وأتمه وأكمله. آمين. آمين. يا الله. بارك الله بكم أخوتي الكرام. نلتقي إن شاء الله في المجلس القادم السبت القادم بعون الله سبحانه وتعالى في نفس المكان بعون الله سبحانه وتعالى. آمين. أنا بتوضى يا أخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.